من الأمور التي ينبغي على طالب العلم العناية بها التلقي على العلماء الربانيين. والعالم الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، كما جاء عن ابن عباس. كان السلف لا يطلبون العلم عند أي أحد، يعلن له درس فيعرف من هو ومن مشايخه ومن زكاه ومن أذن له بالتدريس، ثم بعد ذلك يطلب عليه العلم. والآن الناس يأخذون العلم من شاشة القنوات، لا يعرفون ما حاله ولا من هو ولا هل هو صاحب علم أو ليس صاحب علم. وإن من البيان لسحراء، هناك ناس يسحرون الناس كلام، لكن الجراء فاضي ما عنده شيء، ولذلك هم علماء سوء، يستفتيهم الناس فيضلون ويضلون ينحرفون. قال ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عمن تأخذ هذا الدين، انظر وتأمل واسأل. فأنت لا تدخل مع شريكك في التجار إلا بعد أن تفحصه فحص الصير في للدراهم، بينما تأخذ العلم عن كل شيء. لماذا؟ وأمر الدين أولى بالسلامة من أمر الدنيا والمال، فالواجب عليك أن تعرف من هذا وما منهجه وما طريقته، فهي طريقة العلماء وعليها مضى السلف، وكانوا يشددون في هذا الباب. لا يطلب العلم على أي شخص أبدا، تعرف عقيدته ويعرف منهجه ومن أذن له من أهل العلم بالفتوى أو أذن له بالتدريس، هذا أمر مهم.